وين وصلنا أخي؟ وصلنا شيخنا في المادة 53 و200 في أثنائها كنا قد قرأنا شطرا من شرحها. أقرأها من الأول. إذا نقرأها بدون إعادة المناقشة الظاهر. لا لا من حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. نعم. طيب. شنو هي المادة؟ المادة 53 و200 يقول رحمه الله تعالى للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا. نعم. قال في الشرح وكذلك يجوز له أن يهبه وقد جوزه الشيخان استحسانا لأن ركن البيع أن يصدر من أهله أن يكون البائع والمشتري مميزين عاقلين وأن يقع في محله أي في مال متقوم وبما أن الهلاك نادر في العقار ولا اعتبار للنادر فليس في بيع العقار قبل القبض غرر الانفساق. يواشره كل مسألة التفريق بين يعني أصل المسألة ليش صار كلام أنه ما يبيع الإنسان شيئا اشتراه قبل قبضه؟ لأن الأصل أن المشتري يحتاج أنه وليش دا يقدم للشراء لسد حاجته. زين الإنسان ما عنده الشيء ما إلى السلطان عليه وإنما اشتراه من الآخر، إذا هناك احتمالات ما يقدر يتسلمه ممن اشتراه فيكون فيه هذا غرر يعني عدم احتمال كذا، فهنا منع ابتداء منع لهالمعنى هذا لئلا يعقد البيع وكذا وما يقدر يستلم، هو مو قصده هذا ما يقدر يسلم هي البايع، فليجل ابعاد هالمحظور هذا منع. لكن استثنى العقار ليش؟ لان العقار الاول لا يخشى الهلاك والانكار ما يعني ليس بالسهولة، لان عادة تسليم المبيع العقار يكون بالمفتاح يعني تسليم حكمي كما سيأتينا شلون يكون التسليم والتسلم. نعم هاي الفكرة الأصلية حول الموضوع ده يحكي عليها. نعم. أما إذا كان العقار على شاطئ البحر شوف. بحيث لا يؤمن أن تهدمه الأمواج شوف شوف وين توسع ايه؟ استثنى العقار. ليش العقار؟ لأن هلاكه بعيد يعني خطر. إذا واحد يحكي لنا كما يصور الأخ محمد إذا بديت هذا على البحر وشوية ياكل الموج هذا حقك أنت تقوله، لكن هو سبقك صاحب الكتاب. زين شنو الحكم هنا؟ أقول لك على المسألة. أو كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض. يعني مستحق للوقوع لأنه عالي جدا والظاهر أساسا بعيد. طيب يا شيخ لو وجد في المنقول نفس المعنى هذا الذي موجود في العقار وهو عدم لا هو قاعدة المنقول يعني المنقول استلامه سهل استلامه وسهل وهلاك أكثر يعني احتمال هلاك أكثر من العقار، هاي القاعدة العامة في المنقولات. أما تجيب شيء مثلا يحمل يعتبر كالمنقول باكو أشياء تعتبر منقول هي ليست منقولة، الأشجار تابعة للأرض هي منقول بحكم المنقول، هو ده يحكي عن المنقول بذاته بصفته الأصلية. نعم. وقول المجلة لآخر معناه لغير البايع ايه؟ لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بايعه قبل القبض ايه؟ وإذا فعل فالبيع فاسد كما نعم. في بيع المنقول كما لا يجوز له أن يهبه أو يرهنه بايعه، فإذا وهبه منه وقبل البايع كان إطالة. وكذلك ليس للمشتري أن يؤجر المبيع من بايعه قبل القبض، فإن أجره لم تلزمه الأجرة. وقول المجلة للمشتري أن يبيع يعني أن البيع صحيح، وفيه إشارة إلى المسألة الآتية وهي أن البيع المذكور لا يكون لازما ولا نافذا لأنه موقوف على أداء المشتري الأول وهو البائع الثاني. ثمن المبيع للبائع الأول أو على رضاه، يعني إذا كان البيع الأول على أن الثمن معجل فلم يدفع المشتري الثمن إلى البائع حتى ذلك الحين، فإذا رضي البائع ببيع المشتري للعقار فالبيع الثاني نافذ، وإن لم يرضى فباطل، وله حبس المبيع في يده والامتناع من تسليمه للمشتري الثاني كبيع المرهون. إذا لم يدفع الثمن المشتري الأول يعني باعه قبل أن يدفع ثمنه. لا ده يحكي المسألة الأولى، ما قال أنه ما يبيع الشيء اللي اشتراه قبل أن يقبضه. ده يحكي إذا كان وضاعة لكن من حق البائع ما يسلمه إلا يسلم الثمن، فإذا كان المشتري لم يسلم الثمن وباعه إلى الآخر هذا البيع غير صحيح، سواء كان منقول أو غير منقول، لأن هنا تعلق بمسألة الثمن دفع أو من دفع. قال وإذا تصرف المشتري بالمبيع قبل أداء ثمنه للبائع تصرفا قابلا للنقض فالحكم فيه على النحو المشروع، سواء أكان ذلك قبل قبض المبيع أم بعد قبضه له وتصرفه به بدون إذن البائع. وقول المجلة له أن يبيع يقصد به الاحتراز من الإيجار، فإنه إذا كان المبيع عقارا فقد اختلف في إيجاره قبل القبض، فقال بعض الفقهاء بعدم الجواز بالاتفاق، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح المفتى به. يعني أنت اشتريت دار وقبل ما استلمت الدار تقدر تأجرها؟ لا، لأن المستأجر هذا اللي يستأجر منك يريد ينتفع، أنت ما سلمت فيها، لأنه قد ما تسلم هنا الاحتمال وإن كان نادر لكن يؤخذ بنظر الاعتبار، لأن المستأجر الذي يحصل المنتفع النفع المنفع الآن، فإذا أنت ما مسلط على تسليم المأجور لأنه لم يسلم لك فما يصح لنا بالنسبة للإجارة. نعم، يعني يصير كالعقد كأنه معلق غير نافذ. يمكن نجعله غير نافذ، لكن هو هنا بدا يجعل نافذ ومنها يصح او ما يصح، هو ليس صحيح من الاساس يعني. إيه نعم. طب اذا اشتراها ولا زالت مؤجره لاخرين الى اجل لم ينتهي بعد او لم ينقضي بعد، يمشي الاجر. يمشي الاجر. نعم. والهبه؟ نعم، لا الهبه هي الا تسلم، الا ان تسلم والمؤجر ما يقدر يسلمها لانه ملكها والمنفعه، وهي اصلا الهبه هي غير لازمه، يقدر الواحد يرجع عن هبته يعني قبل ما يسلم الموهوب، هذا لا خلاف فيه، بل يقدر أن يرجع عن الهبة حتى بعد التسليم كما يجينا بالهبة هذه، إلا توجد موانع من الرجوع. الموانع كان يكون وهبه الطحين فعجنه أو قماش فخيطه، ولا الأصل يقدر يرجع عن هبته، وبعضهم قال ما يرجع لأن الراجع في هبته كالراجع في قيئه، فيها خلاف مسألة الرجوع، يمكن تأتينا هذه. نعم. وحكى بعضهم الاختلاف السابق في ذلك. فعلى هذا إذا كان الاختلاف موجودا فقد اختير قول الشيخين ووجب قبول هذا القول في الإجارة أيضا. وهذا القبول يكون موافقا لحكم المادة الآتية من أحكام المجلة. يعني الإيجار مصح قبل قبر هذا. ما ذكرت يا شيخ لو اعتبرنا الراجع في هبته لو أنها حكم كالراجع في قيئه، المهم هل يأثم؟ ليس لنا حكمه. لا يعني ما ممدوح هذا هو، يعني هل من طبيعة واحد يتبع قيه يريد يبيعها؟ لا، جاءك في الحديث الراجع في واحد هذاك، هذاك مسألة ثخينة يعني مسألة الكلب، مو كل الروايات جاء بها، فموجود أحد الروايات كل راجع في قيه، يعني واحد لما يتقيه ياخذ القي يتعب على اللي يجيه بالعاه هو اللي يتخلص منه. قال وإذا قبل القول الأول وجب أن يظهر الفرق بين هذه المسألة والمادة الآتية، قد عبرت المجلة بالمشتري في هذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع شخصا آخر بغير أمر المشتري وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالبيع يصبح منفسقا ولا يحق للمشتري أن يضمن أن يضمنه المبيع، لأنه لو حق له ذلك لحق له الرجوع، لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من تلف المبيع عائدة على البائع حسب المادة. البائع المبيع قبل تسليمه يهلك على البائع. أما إذا أعار البائع أو وهب المبيع لشخص بأمر المشتري قبل التسليم وتلف ذلك المال في يد المودع أو المعار أو في يد شخص آخر أو دعه ذلك الشخص المبيع، فالمشتري مخير بين أن يمضي البيع ويضمن المال الشخص الآخر وأن يفسخ البيع ويسترد ثمن المبيع من البائع إذا كان قد دفعه إليه، لأن المستعير والموهوب له والمستودع الذي استعمل ذلك المال إذا ضمنوا ليس لهم الرجوع على البائع. طيب لو أن يا شيخ المشتري الأول باع المبيع قبل قبض الثمن، فهلك المبيع بعد أن باع المشتري الأول، يهلك على البائع الأول ولا على البائع الثاني؟ شوف بابا، المبيع هذا بيد البائع، ما يسلم للمشتري إلا أن يستلم الثمن، فإذا هلك المبيع بيد البائع يهلك على البائع. على البائع. على البائع هذا. ما دام هو لم يسلم، لأن إذا سلم الثمن كان معتدي في عدم التسليم، فهو الهلاك يكون عليه، الهلاك يكون عليه. وإن كان بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، ثمن مؤجل ما يكون فيه حق البايع أن يحبسه، لأن هو الثمن مؤجل، فإذا حبسه وهلك أيضا يهلك على البايع. بس هنا يا شيخنا هذه المسألة الصورة، إيه؟ المشتري يقول للبايع، نعم، الذي ما زال السلعة في يده، إيه؟ اعطي فلانا السلعة الفلانية، اعرها إياه، يعني يبين الحكم هنا. الحكم هنا ايش اقرأ مرة ثانية؟ يقول اما اذا عار البايع او وهب المبيع لشخص بامر المشتري، إيه؟ قبل التسليم، إيه؟ وتلف ذلك المال في يد المودع او المعاري او في يد شخص اخر او دعه ذلك الشخص المبيع، فالمشتري مخير بين ان يمضي البيع، إيه؟ ويضمن المال الشخص الاخر، الاخر نعم، وان يفسخ البيع ويسترد ثمن المبيع من البائع. إيه صحيح. كيف هذا يا لا، لان لما امره، إيه؟ امره ان يعيره او يهبه كانه تسلمه، إيه؟ يعني كانه تسلمه منه ووكله بهذا النوع، نعم، من العقد. إيه؟ ففي الحاله المال الذي هلك بيد الموهوب له، إيه؟ هلك على على على لصاحبه، ضمان لصاحبه وهو المشتري، أيه؟ او يفسخ البيع في هذه الحاله والبايع هذا يضمن هذا الثاني باعتبار انه هلك قبل يفسخ البيع على سبيل الاقاله، يعني لا يفسخ البيع ويسترد الثمن مو الاقاله، لان الاقاله يشترط فيه ان يكون الشيء المقال موجود، هنا ما موجود، هلك فيفسخ، هنا فسخ، ما يريد ياخذ بس الثمن ما يضمن ذلك. بس كيف يضمن البايع وقد سلمه؟ لا لا اخي، في الحاله الاولى اذا امره انه يسلم او يهب، هذا الامر كانه فيه، اما يعني تنازل عن التسلم او انه تسلمه حكما فصار ملكه، صحيح، او كانه وكل للبائع بان يسلم ما اشتراه منه، فيكون الهلاك يتحمل الموهوب له لمصلحة المالك وهو المشتري. صحيح. الحالة الثانية لا، ما ينزل هالشيء، يفسخه، يعني يتمسك بأنه لم يسلمه إياه، وهذا الأمر لا يكون ملزما. نعم. أما لا يكون لا لا يكون ملزما، هو بالخيار، هو بالخيار يكون هذا. نعم. باعتبار ما موجود هذا، لأن الهبة هو ايش قال؟ وهبه أو أعاره، أو أعاره بأمره، بأمره، يعني الإعارة هاي ما تخرج عنه، والهبة ما تتم إلا بالتسليم. أيه. نعم. حكم أن الأصل للبائع أن يسلمه للمشتري ولا يتصرف، ولا يتصرف به أو هذا يعني هالافتراضات. أيه. قال وكذلك البائع إذا باع المبيع بيعا ثانيا إلى آخر قبل أن يسلمه إلى المشتري، وسلم المبيع إلى المشتري الثاني فتلف في يده، فالمشتري الأول مخير بين أن يفسخ البيع وأن يضمن المشتري الثاني المبيع. صحيح. نعم، هذه الصورة واضحة، يعني هاي حالتين ربما تتكرر عند الناس. نعم. يعني أنا بعتك هذا الشيء، هذا الكتاب، نعم، وقبل ما سلم إليك بعت لشخص آخر، لهذا الشخص الآخر هلك بيده، فشنو الحكم هنا؟ الحكم انه انا انت اللي اشتريته مني المشتري الاول، ان شئت تفسخ، لانه ما تسلمني اياه، فتفسخ، اذا سلمتك الثمن استرد منك الثمن، واذا لم اكن قد سلمتك الثمن خلص، ما يعني ما انت ما عندك في الشيء تحكمني به، هذا حاله اولى او خيار اول. الخيار الثاني لا، مو فسخ، وانما يجعل انه ما هلك هلك ملك، هذا صار، فيضمن المشتري الثاني، نعم، الذي باعه الأول، يضمن هو باعتبار أنه هذا هلك والهالك هو ملك للمشتري الأول. ومعنى التضمين هنا يا شيخنا أن يكون بسعر الزمانة؟ نعم، يكون بسعر الزمان؟ يضمن هنا عاد بقيمته، لأن ملكه وما ينظر فيه إلى الثمن. أيه. والمشتري الثاني على من يرجع؟ أي مشتري الثاني؟ يعني هو باعه لشخصين. لا لا لا، الثاني هو راح يتحمل هلك، اقول لك هلك بيده، هلك بيده، فيضمنه للمشتري الاول، خلاص بعد مو يضمن ضمانيا. طيب أنا أقصد هذه حدثت أنا في أنا اشتريت قطعة أرض لشخص فاتضح بما بعد أن صاحب الأرض باعها لشخص آخر. فقدموا هذا المثال ضربناه سواء أرض أو غير أرض. لا قبلي ولا الأرض لم تهلك وهي باقية. المشتري الأول بحكم يقدر يبسخها يقدر يبسخها لأنه البائع هذا باع شيئا ليس ملكه. إذا سلم المشتري الأول الثمن للبائع والبائع لم يسلمه لأن لما المشتري سلم الثمن يصبح واجبا على البائع التسليم يسقط حق الحبس ماله. فإذا ظل بيده وبدل أن يسلمه باعه فيكون كالغاصب باع شيء لا يملكه لا يملكه. فإذا هلك بيد المشتري الثاني فالمشتري الأول يضمه هذا المال لأن المال ليس ملك البائع لأن البائع هذا قد باعه وخرج من ملكه. فلما عاد وباعه لشخص آخر فيكون كأنه باع شيئا لا يملكه. فلمن يضمن؟ يضمن للذي استلمه وهلك عنده. هذا حال أول. الحال الثاني يفسخ يأخذ منه ثمن وهذا البائع يرجع على ذاك بما بالقيمة أو ما يرجع بالقيمة لأنه هلك عليه. هذا في حال إذا هلك. إذا لم يهلك والصورة حدث شنو ما هلك؟ ما هلك المبيع وهو في يسترد بابه. هذا إذا ما هلك المبيع البائع الأول إذا كان قد تسلم الثمن يكون قد باع شيئا لا يملكه فيكون للمشتري الأول أن يسترد لأن هذا المشتري ينزل منزلة الغاصب ينزع من إيده ويقول له روح الحق الثمن على اللي بعتيه. هاي الحالة هذا إذا كان موجود ما هلك. وإذا هلك هذا الحكم الذي قلناه. أما يضمن القيمة لأنه هذا يعتبر كالغاصب وأما يفسخ هو البيع يفسخ هذا البيع مع البائع الأول ويصير المجادلة والمناقشة بين البائع وبين المشتري الثاني. نعم. إذا شاف في سؤال الصورة الأولى لو أن البائع يعني راهن المبيع أو أودعه أو أعاره ثم هلك المبيع يعني يرجع ينفسخ البيع. ثم في الصورة الثانية مو ينفسخ ابني مقرن إذا خيار يعني الله يحفظك. لا اقرأها نوبة اللغة أقفكوا أذانكم زين. حتى تستوعبون المسألة والسؤال عنها اقرأها مرة ثانية. طيب قال وكذلك البائع من الأول نعم. أما إذا أعار من الإعارة ولا هو من الأول. أما إذا أعار البائع أو وهب قبلها شك وأخاف شيء أو قبله شيء ثاني فين؟ وقد عبرت المجلة بالمشتري نعم. للمشتري أن يبيع المبيع الآخر نعم. بهذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع البائع يعني هذا الذي لا يزال المبيع بيده سوى إذا رهن إيه؟ أو آجر إيه؟ أو أودع المبيع شخصا آخر إيه؟ لغير أمر المشتري نعم. وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالبيع يصبح منفسخا منفسخا نعم. ليش؟ لأنه مثلا هي والظاهر هنا ما استلم الثمن. الظاهر من هالكلام الثمن لم يستلمه لأن لما إذا لو كان مستلما للثمن كان واجبا على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري لأنه بتسلمه الثمن كان قد استوفى كل حقه فصار الحق عليه أن يسلم المبيع للمشتري. فإذا هو لا ما سلم هي ورهن أو باع لآخره فشي يصير هنا الحالة منفسخا. قال فالبيع يصبح منفسخا منفسخا ولا يحق للمشتري أن يضمنه المبيع لأنه لو حق له ذلك إيه؟ لحق له الرجوع لكن ذلك غير جائز ما يقدر يضمن المشتري الثاني له خيار خيار وهذا ما خيار وشي هذا ضمنه للمشتري الثاني يعني خيار بين تضمين المشتري الثاني. إذا انفسخ البيع فيكون البائع يرجع المبيع إلى صار ملكه ويرجع الثمن يرجع عاد يضمن للمشتري الذي باعه. نعم. قال لأنه لو حق له ذلك لحق له الرجوع لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من تلف المبيع عائدة على البائع. قال وكذلك إيه؟ لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول قبل القبض. رجع هذا المال هذا جاء على خصوصية المنقول. إيه شنو؟ قال لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول. المبيع المنقول قبل القبض لبائع، فإذا أجره واستعمل المستأجر المبيع بمقتضى الإجارة فلا تتوجه الأجرة على البائع. أي نعم، فلا تتوجه الأجرة على البائع. نعم أي. إلى هنا يعني اختلاف الأئمة عنوان. قال نعم. قد اختلف الأئمة في جواز بيع المبيع قبل القبض. فقال الشافعي بعدم الجواز سواء أكان المبيع عقارا أم منقولا، وقال أبو حنيفة بجوازه في العقار وعدم في المنقول، وذهب عثمان التيمي وأظنه غلط. لا أظن بالبتي البتي نعم نعم عثمان البتي فقيه معروف صحيح. إلى جواز بيع المبيع قبل القبض سواء أكان عقارا أم منقولا، يعني صارت عندنا قضية بيع المبيع قبل قبضه بها ثلاث أقوال. نعم الشافعي يقول عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه سواء كان منقول أو عقار. نعم. وأظن حجة إمام الشافعي لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لم تقبضه. إحنا بنحكي على القبض مو ما ليس عندك، لكن اشتريت شيء وبقبضته، مو أكو شيء ما ليس عندك يعني مو ملكك، وربما يحمل عبارة ما ليس عندك يعني ليس في سلطتك وتحت قبضتك، يعني قد يكون الإنسان هذا الشيء عندي لكن مو ملكي واضع يدي عليه كإعارة أو كمأجور، هو عندي لكن مو ملكي هذا، فما لا ما ليس عندك قد يحمل على أنه ليس ملكك أو ليس تحت سلطتك، لكن الظاهر هنا ما ليس عندك يعني ليس ملكه سلمه وهلك عنده، هذا حال أول. الحال الثاني يفسخ يأخذ منه ثمن وهذا البائع يرجع على ذاك بما بالقيمة أو ما يرجع بالقيمة لأنه هلك عليه، هذا في حال إذا هلك. وإذا لم يهلك والصورة حاجة شنو ما هلك ما هلك المبيع وهو في يسترد بابا السلطة. هذا إذا ما هلك المبيع البائع الأول إذا كان قد تسلم الثمن يكون قد باع شيئا لا يملكه، فيكون للمشتري الأول أن يسترد، لأن هذا المشتري ينزل منزلة الغاصب ينزع من إيده ويقول له قل له روح الحق الثمن على اللي بعتيه. هاي الحالة، هذا إذا كان موجود ما هلك، وإذا هلك هذا الحكم الذي قلناه، أما يضمن القيمة لأنه هذا يعتبر كالغاصب، وأما يفسخ هو البيع، يفسخ هذا البيع مع البائع الأول ويصير المجادلة والمناقشة بين البائع وبين المشتري الثاني. نعم. إذا شفت سؤال الصورة الأولى لو أن البائع يعني رهن المبيع أو أودعه أو أعاره ثم هلك المبيع يعني يرجع ينفسخ البيع، ثم في الصورة الثانية مو ينفسخ ابني مقرانة إلى خيارين الله يحفظك. لا اقرأها نورت اللغة أقفك أدانكم زين حتى تستوعبون المسألة والسؤال عنها، اقرأها مرة ثانية. طيب قال وكذلك البائع من الأول نعم. أما إذا أعار من الإعارة ولا هو من الأول. أما إذا أعار البائع أو وهب قبلها شك وأخاف شيء أو قبله شيء ثاني قبل وقد عبرت المجلة بالمشتري نعم. للمشتري أن يبيع المبيع الآخر نعم. في هذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع البائع يعني هذا الذي لا يزال المبيع بيده سوى إذا رهن ايه؟ أو آجر ايه؟ أو أودع المبيع شخصا آخر ايه؟ لغير أمر المشتري نعم. وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالبيع يصبح منفسخا نعم. ليش؟ لأنه ما سلم إياه، والظاهر هنا ما استلم الثمن، الظاهر من هالكلام الثمن لم يستلمه، لأن لما استلم إذا لو كان مستلما للثمن كان واجبا على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري، لأنه بتسلمه الثمن كان قد استوفى كل حقه، فصار الحق عليه أن يسلم المبيع للمشتري، فإذا هو لا ما سلم هي ورهن أو باع لآخره فشي يصير هنا الحالة منفسخا. قال فالبيع يصبح منفسخا ولا يحق للمشتري أن يضمنه المبيع، لأنه لو حق له ذلك لحق له الرجوع، لكن ذلك غير جائز ما يقدر يضمن المشتري الثاني له خيار هذا ما خيار ضمنه بالمشتري الثاني يعني خيره بين تضمين المشتري الثاني. لا، إذا انفسخ، إذا انفسخ البايع فيكون البايع يرجع المبيع إلى صار ملكه، ويرجع الثمن، يرجع عاد يضمن للمشتري الذي باعه. نعم. قال لأنه لو حق له ذلك لحق له الرجوع، لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من تلف المبيع عائدة على البايع. ما قال وكذلك لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول قبل القبض. رجع الزمال هذا جاء على خصوصية المنقول. قال لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول. المبيع المنقول قبل القبض لبايع، فإذا أجره واستعمل المستأجر المبيع بمقتضى الإجارة فلا تتوجه الأجرة على البايع. أي نعم، فلا تتوجه الأجرة على البايع. نعم. أي إلى هنا يعني اختلاف الأئمة عنوان. قال قد اختلف الأئمة في جواز بيع المبيع قبل القبض. فقال الشافعي بعدم الجواز سواء أكان المبيع عقارا أم منقولا، وقال أبو حنيفة بجوازه في العقار وعدم في المنقول، وذهب عثمان البتي صحيح التيمي وأظنه غلط، لا أظن البتي نعم عثمان البتي فقيه معروف صحيح. إلى جواز بيع المبيع قبل القبض سواء أكان عقارا أم منقولا، يعني صارت عندنا قضية بيع المبيع قبل قبضه بها ثلاث أقوال. نعم، الشافعي يقول عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه سواء كان منقول أو عقار. نعم. وأظن حجة إمام الشافعي لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لم تقبضه. أنا بدي أحكي على القبض مو ما ليس عندك، لكن اشتريت شيء وما قبضته، مو أكو شيء ما ليس عندك يعني مو ملكك، وربما يحمل عبارة ما ليس عندك يعني ليس في سلطتك وتحت قبضتك، يعني قد يكون الإنسان هذا الشيء عندي لكن مو ملكي، واضع يدي عليه كإعارة أو كمأجور، هو عندي لكن مو ملكي هذا، فما لا ما ليس عندك قد يحمل على أنه ليس ملكك أو ليس تحت سلطتك، لكن الظاهر هنا ما ليس عندك يعني ليس ملكك. ليش؟ لأن أكو حديث لا تبع شيء قبل أن تقبضه، أو موجود هكذا حديث بيع الطعام قبل قبضه. إذا نحمل إحنا ما ليس عندك يعني ليس ملكك، فهنا الشافعي تمسك رحمه الله بهل العموم أنه لا يجوز أن تبيع شيء لا تملكه سواء كان منقولا أو عقارا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للإمام أبو حنيفة، مو للإمام أبو حنيفة بلى، يقول بجواز في العقار يفرق بين المنقول والعقار. ليش هنا فرق؟ فرق هنا نظر إلى المعنى الذي من أجله جاء المنع، المنع من بيع ما ليس ما لم تقبضه، وهو شنو المعنى؟ أن خوفا من الهلاك، وحيث أن هذا المعنى وهو الخوف من الهلاك ما يقع ولا يتأتى للعقار، فاستثنى العقار. فاستثناء للعقار مبني على المعنى الذي من أجله جاء الحكم، وهو لا تبع الشيء قبل قبضه. الشافعي أخذ بالظاهر ما لا تقبضه خلص عقار أو منقول. الشيء الآخر عثمان البتي أجاز الجميع، أما لم يصح عنده الحديث أو قال أنه هو المعنى أنه خوفا من هلاكه، وهذا الاحتمال قليل ولا عبرة بالنادر أو القليل. نعم. قال وقد جرى التجار في زماننا على بيع المنقول قبل القبض مع أن ذلك غير جائز على رأي المجتهدين. أي صحيح. وقد قالت المجلة أيضا بفساده ولا يصح البيع في ذلك إلا شوف. على رأي عثمان البتي شوف. والفقهاء لا يأخذون برأيه لأنه ليس صاحب مذهب. أي صحيح، ما يأخذون لأنه لا مو بس مخالف للحديث، يعني قول الشافعي موافق لظاهر الحديث ويسد كل منافذ الداعية إلى الخلاف والنزاع وما إلى ذلك. بس هنا يا شيخنا ما المراد بالقبض؟ هل يمكن أن يأتينا القبض أخي التسليم والتسلم؟ أيه؟ سيجينا البحث. لا، في هذا المسألة، في مسألة نهى عن بيع الشيء قبل قبضه. قبل القبض هنا يعني أن يكون تحت سلطتك، وهذا يكون بالتحول من مكان إلى مكان أو تكون لك سلطة عليه ولا هو في مكانه كما لو هو يعني في لو خلى بينك وبينه تصرفا كما لو تسلمت أنت باعك حنطة الحنطة موجودة في مخزن فسلمك المفاتيح فكأنه قبضته وصار تحت سلطتك أو قال لك روح استلمه من ال اتصل بصاحب المخازن قال لا لا ماكو شيء روح وما روح احنا بدنا نحكي على القبر القبر هالشكل والقبر الحقيقي هالشكل والقبر الحكمي تسلم العقار بتسليم مفاتيحه ياتينا الساكله تستعجلون طيب ان شاء الله خير قال والفقهاء لا ياخذون برايه لانه ليس صاحب مذهب ويفهم من هذا الايضاح ان يعني هنا فادنا فشيء شوف التجار يقول في زماننا يتبايعون في المنقول قبل قبر متما مو بلى وهذه التفاتة منه جيدة متى يعتبر هذا التعامل لأنه هذا يخالف يخالف هذا العرف يخالف المعروف ملغي هذا سوى يتعلقون بعثمان الفتي هذا ما يعتبر قوله خلاف أو كذا بس يا شيخنا في مسائل مثلا المزارعة مسألة المزارعة معروف مذهب الأئمة المجتهدين فيها لكن مثلا النووي يقول أنه جرى عمل المسلمين عبر العصور على التعامل بها شنو هذا عملهم صحيح والاحاديث موجوده بها صحيحه يعني عن المزارعه مو المزارعه النهي فيها المحاقله والمزارعه المزارعه المنهي عنها ان اعطيك ارض تزرعها واعين لك ان المقدار من ارضي بان هاي زرعه الي هي هذه هذا ما يجوز اما الزرع خلاص لكن لا نخلط شيء طيب. الله يخليكم طيب. وحده وحده هسه احنا وين بهالمساله طيب قال ويفهم من هذا الإيضاح أن مذهب الحنفية أكثر تسامحا في بيع المنقول قبل القبض من المذاهب الأخرى تمام لأن أخرج مع قول عثمان يعني لا قول عثمان ولا قول الشافعي لا مع عثمان ما أخذ به لأن هذا يجوز الكل يعني ما صار أكو هيك كلام بس إلا الشافعي منع الكل والحنفي فرق العثمان أجاز للكل ولا متابع لعثمان فخرج من خلاف الفقهاء من خلاف الفقهاء أما إذا كان العقار منقولا فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض إذا كان العقار منقولا فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض شوف العقار شو ما يكون منقول إلا إذا كان بحكم المنقول مثل البيوت المتنقلة الآن يعني بحكم المنقول كيف يعني إذا كان العقار منقولا إيه هو أكو منقول عندنا بحكم العقار مثلا أدوات الزراعة تعتبر بحكم العقار كالسيارة والفدان والحيوان يعتبروا تابع إلى العقار فيأخذ حكمه لكن التعبير هنا لأن إيش بالله أما إذا كان العقار منقولا لا أظن حق العقار فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض لأنه يلزم في البيع أن يكون الملك مستقرا والمبيع إذا كان منقولا فهلك في يد البائع كان في غرر فيه غرر في ساق البيع الظاهر هنا إذا كان العقار في إيش تعلمه مثل بيع التراب يا شيخ إذا كان العقار منقولا إذا كان العقار منقولا بيع التراب إذا كان العقار إلا إذا كان الشجر مثلا الأشجار تعتبر بحكم العقار لأن تابع عائلة لكن هي في الحقيقة منقول إلا هكذا يلا صح العبارة التراب والصخور التي من الجبال التي تقطع وتباع هل هذه تعتبر عقار منقولة؟ لا هو الـ الـ الـ الأرض هو الـ الأرض وما عليها وما فيها تكون عقار يعني مكونات الأرض هي هذا بل أقرب بلكن يوضح المسألة قال أما إذا كان العقار منقولا فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض لأنه يلزم في البيع أن يكون الملك مستقرا والمبيع إذا كان منقولا فهلك في يد البائع كان فيه غرر في ساق البيع الأول فإذا كان العقار منقولا والمبيع إذا كان منقولا فهلك في يد البائع كان فيه غرر في ساق البيع الأول فإذا فسخ البيع الأول أصبح البيع الثاني لغوا ولا يجوز للعقلاء أن يفعلوا ما هو لغو وعلاوة على ذلك إذا هلك المبيع المنقول في يد البائع الأول فقد هلك من ماله وعلى هذا يكون البائع الثاني قد باع مال غيره يبدو يا شيخنا أنه فيه لا هذا العبارة مو مستقرة فإذا فسخ يعني إذا كان فإذا كان المبيع منقولا لا إذا كان المنقول بحكم العقار أقرب الله. إذا كان المنقول أما إذا كان العقار لازم هيك، إذا كان المنقول بحكم العقار إيه هكذا يمكن. نعم يلا صح، المنقول بحكم العقار كما قلت لك، الحيطان جذوع اللي لاصقة بالعقار، الأشجار لها حكم العقار، فإذا كانت هي بحكم العقار فهذه إيش تمشي الكلام اللي يقوله يمشي على هالشأوي. يمكن نقرأ من البداية وقد جرى التجار، يمكن يستقيم الكلام. قال وقد جرى التجار في زماننا على بيع المنقول قبل القبض. يعني في الكلام لا، هذا كلام المنقول المعتاد، هو بيتكلم على هذا. قال وقد قالت المجلة بفساده ولا يصح البيع في ذلك إلا على رأي عثمان البتي. والفقهاء لا يأخذون برأيه لأنه ليس صاحب مذهب. ويفهم من هذا الإيضاح أن مذهب الحنفية أكثر تسامحا في بيع المنقول قبل القبض من المذاهب الأخرى. أما إذا كان العقار منقولا فليس للمشتري، أما إذا كان العقار منقولا فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض. وهو لا لكنه منقول، أدخله في حكم المنقول. إذا كان إذا كان المنقول بحكم العقار هكذا الأصلح، كالأشجار مثلا، الجذوع مال في السقف بحكم هذا. نعم. هل يمكن أن يكون هناك عقار منقول؟ لا ما يختلف، العقار هو الذي لا يمكن نقله من مكان لآخر، الخشب والحيطان والأشجار هذه يمكن نقلها من مكان لآخر فهي منقولة، ولكن بهم قيدوه قالوا المنقول الذي يمكن نقله بصورته وهيئته، وحيث هذا ما يتأتى نقل الشجر والحيطان وكذا فهي ما تكون بحكم العقار، ما تكون عقارا إلا نعتبرها بحكم العقار. فالعبارة التي يمكن توجهها أن نقول إذا كان المنقول بحكم العقار ذكره الله، أما إذا كان المنقول بحكم العقار نعم فليس للمشتري أن يبيعه قبل القبض. نعم ما يقدر يبيعه قبل القبض لأنه يلزم في البيع أن يكون ذلك الملك مستقرا. مستقر هذا ما مستقر. والمبيع إذا كان منقولا فهلك في يد البايع كان فيه غرر في ساخ البيع الأول. نعم هكذا. شخص يشتري جبل يا شيخ، جبل، ويطلب نقله إلى منطقة أخرى ليستفيد من صخوره، هو أصلاً ماكو بيع. أول هذا بيع فاسد ما معين، بيع جبل شنو، بيع حمريني ديعة. يلا ذكر أخي. قال ويرد على هذا السؤال وهو إذا كان غرر الانفساخ مانعا لجواز البيع لزم أيضا عدم جواز بيع المشتري المبيع من آخر قبل القبض، لأنه من المحتمل أن يضبط المبيع المقبوض من يد المشتري بالاستحقاق فينفسخ البيع الأول. والجواب على هذا السؤال أن الغرر في هذه الصورة غرر ضعيف، لأن هذا الغرر موجود قبل القبض أيضا، وقد انضم إليه غرر انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل القبض، فأصبح غرر الانفساخ مثل القبض. أي لأن مسألة أنه يعني ينفسخ بالاستحقاق وهو أن يظهر مالك له هذا نادر وقليل بلا يعتبر، ما ينظر إليه. نعم له مالك. نعم فأصبح غرر الانفساخ مثل القبض أكثر، على أنه إذا اعتبر غرر الاستحقاق وجب سد باب البيع، فلذلك لا يلتفت إلى هذا الضرر. يعني لندرته أي نعم، هو الاستحقاق أن يظهر لهذا الشيء المبيع أو المأجور أو الموهوب له مستحق أي مالك حقيقي. قال وقد ذكر أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المنقول قبل القبض، فحينئذ إذا باع فالبيع فاسد، والمسائل المتفرعة على ذلك هي فاسد لأنه بيع الإنسان ما لا يملك ليس بيعا صحيحا، وعندهم هم القسمة الثلاثية فيسمى فاسد. نعم ليش؟ لأنه عندهم إذا أجاز المالك هذا البيع انقلب صحيحا. نعم. كبيع الفضولي. نعم. طيب قال المسائل هي أولا إذا اشترى المشتري حصانين وقبض أحدهما فباع كل منهما بألف قرش، فالبيع في الحصان المقبوض جائز وفي غير المقبوض غير جائز. صحيح. ثانيا إذا باع شخص ماله مع مال منقول اشتراه فلم يقبضه فالحكم كما في المثال الأول. تمام. بالنسبة لما هو قابض بيده صحيح، صحيح وما لم ذاك مو صحيح فاسد. نعم. ثالثا إذا باع شخص ماله المنقول من آخر وقبل أن يسلمه باعه ثانية من شخص آخر فإذا أجاز المشتري الأول هذا البيع فلا يصح لأن هذه الإجازة عبارة عن إجازة بيع المشتري لمبيع غير مقبوض. نعم لأن الإجازة مال غير مقبوض يعني لم تتم من ملكيته له أصبح فضوليا. لا مو فضولي، فضولي هو أن يبيع ما ليس بملكه لا يدعي هذا ملكه. نعم بشبهة العقد. إيه هذا مو ملكه هو لكن هو لا يدعي ملكه. قال وكذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعه من البائع حتى لو أن المشتري باع المبيع المنقول من بائعه قبل قبضه فالبيع الثاني يكون فاسدا أو نفس الشيء يعني المشتري الثاني اشتراه ما قبض أيضا شون البائع الأول من باب أول باع ما سلم للمشتري باع لشخص آخر وهذا الشخص الآخر ما قبض أيضا وهذا أيضا يكون فاسد فهو عنده يا شيخ وما زال عنده يقول لا لا لا باع المبيع المنقول من بائعه باعه من بائعه قبل قبضه قبل أن يقبضه المشتري أصلا وباعه منه قبل أن يقبضه المشتري لا اقرأ العبارة قال وكذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعه للمشتري للمشتري لا يجوز له إيش أن يبيعه إيه؟ من البائع نعم يبيع إلى البائع لأن من يعني إلى لا يبيعه إلى البائع تمام حتى لو أن المشتري باع المبيع المنقول من بائع قبل قبضه فالبيع الثاني يكون فاسدا أي نعم صح. أو يبقى البيع الأول على حاله إيه؟ لأن البيع ضد الإقالة ولا يكون البيع الثاني مجازا عن الإقالة أما إذا وهب المشتري المبيع غير المقبوض لبائعه فهذه الهبة في الهبة في معنى الإقالة فإذا قبلها البائع انتقض البيع وإذا لم يقبل يعني وهب المشتري يحكي على الهبة إذا وهب المشتري هذا المبيع للبائع شنو الحكم يقول يقول يصير هذا الهبة في معنى الإقالة أي أقالة نعم فإذا قبلها البائع انتقض البيع أي وإذا لم يقبلها بقي البيع على حاله على حال نعم وعبارة البيع في هذه المادة للاحتراز باعتبار للاحتراز باعتبار للاحتراز باعتبار لأن محمدا يرى أن للمشتري أن يهب المبيع عقارا أو منقولا أو يعيره أو يتصدق به أو يقرضه أو يرهنه أي له أن يتصرف به جميع التصرفات التي لم تتم بالقبض فيتصرف فيه ذلك التصرف التي تتم التصرفات التي تتم بالقبض فيتصرف فيه ذلك التصرف ويأمر ذلك هذا قول محمد أقرب الله أو شنو قول محمد قال وإذا لم يقبلها بقي البيع على حاله وعبارة البيع في هذه المادة للاحتراز المادة يعني هو يقول للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إذا كان عقارا وإلا فلا نعم يقول عبارة البيع في هذه المادة للاحتراز يعني من العقود الأخرى الهبة نعم. نعم إيه لأن محمد يجيز ذلك الإمام محمد يعني والغال محمد مقصود بإمام محمد صاحب أبي حنيفة نعم إيه قال يرى أن للمشتري أن يهب المبيع عقارا أو منقولا إيه؟ أو يعيره يوم يجوز الهبة نعم إيه أو يتصدق أو يعيره أو يتصدق به أو لأن هذه التصرفات معناها شنو الإقالة شو يقول معناها ليش يجوزها قال إيه؟ لأن محمد يرى أن للمشتري أن يهب المبيع عقارا أو منقولا أو يعيره ويتصدق به أو يقرضه أو يرهنه أي له أن يتصرف به جميع التصرفات التي تتم بالقبض إيه؟ ما عدا البيع يقصد إيه ما عدا البيع يتصرف فيه ذلك التصرف ويأمر ذلك الشخص الموهوب له مثلا بقبض المبيع فإذا قبضه كان ذلك صحيحا لأن تتم بالقبض إيه؟ فإذا أمره بهالتصرف هذا يكون هذا صحيح ما. قال وكان أولا نائبا عن المشتري وآخرا قابضا لنفسه صح يعني الأمر إلى القبض وكيل يكون وكيلا كالتوكيل إلى وباعتبار آخر ليست عبارة البيع للاحتراز لأن للمشتري قبل قبض المبيع المنقول أن يفي به دينه أو يؤجره من الآخر يعني هي باعتبار للاحتراز وباعتبار ليست للاحتراز في الحالة الثانية لمسألة الدين وما نعم لأن للمشتري قبل قبض المبيع المنقول أن يفي به دينه أو يؤجره من الآخر من الآخر نعم مستثنى يا شيخنا نعم الآن البيوعات التي تتم عن طريق الإنترنت ولا يحصل فيها تقابض والله هذه كلها أنا أشوفها فاسدة يعني هاي بيوع البورصة التي تتم كلها تتداول بالأسم مثلا أنا عندي 100 طن من القطن بعتك 100 طن من القطن بكذا والآخر قال بعت كذا تداول ولا فيه تقابض هذا ولا يصح فيه لأن كلها أشياء منقولة عادة. وحتى لو كانت عقارات مثلا أسهم في عقار أو في أرض أو في مصنع وما إلى ذلك أيضا مثل يصير التقابض الحكمي بالتسليم الحكمي فكلها فاسدة. هذه مجمع الفقه الإسلامي يا شيخنا كأنه أجاز هذا كأنه مشى على مذهب عثمان البكر. لا ما أظن أجاز هذا أخي اللي تناوله مجمع الفقه أكو سندات تسمى مو أسهم عقار يعني عقار مثلا هذا مصنع أو مثلا أرض فيها أسهم يعني صاحبها جعل ثمنها 100 سهم أو 1000 سهم لهذه الأرض كل سهم مثلا بمئة دولار فلما أملك سهم وهي مجموع سهام الأرض 100 كأني أملك 1 من 100 من الأرض هذا ملك هذه مو سهام ذيك مثلا ما سهام بالقطن وكذا شيء بيع وشراء ملك هنا ملك هذا فإذا أنا بعتك بيعك كشيء مبلوك فهنا نجي نصطدم أيضا بالقبض والتقابض هنا ما أكون لا قبض ولا تقابض سواء كان السهم اللي مثله هذا السهم منقول أو عقار فهذه كلها بيوع هي فاسدة ما اطلعت على شيء من قرارات المجلس سأنظر القرار وأقرأه عليكم إن شاء الله. إيه؟ والهبك القبض يا شيخ نعم والهبك البيع في الحكم لا الهبة ما تتم أصلا هي إلا بالقبض لا تتم إلا بالقبض البيع مو شرط القبض ما يتم ويتم يتم لكن ما يلزم إلا بالقبض ولذلك كان للبايع عن حق الحبس بالهبة ما موجود حق الحبس مع حق الحبس الواهب هو يقدر يقول وهبتك ورجعت لا قبل ما وهبتك وما يسلمك كل هذا خلاص ما عليك شيء ما يملك حق حبس يملك ابتداء أنه يسلم أو ما يسلم بالبايع له حق الحبس إذا ما سلم الثمن إن الموهوب له ما عنده شيء يسلم للواهب حتى يقود سقط حق حبسك الهبة لا تملك إلا بالقبض يعني اي نعم يا شيخ بعض الورثة يبيعون نصيبهم هذا واحد بالتخارج بين الورثة يجوز هاي يسموها التخارج بين الورثة كان يكون يموت شخص وخلف مثلا 3 أبناء وبنتين وزوجة وكذا هذول كلهم ورثة فتقدر تخرج الزوجة تقول للورثة أنا أخرج من الورثة مقابل كذا تعطوني من التركة فيوافقون هذول كله الورثة يعطوها شيء من التركة كدار أو أرض أو ما إلى ذلك ويسقط حقها في الميراث وتقسم التركة على أساس لا توجد بينهم زوجة نعم. في هذه الحالة يا شيخنا هذا متفق عليه؟ التخارج. نعم ما في خلاف هذا يسموه التخارج نعم. هل أليس فيه غرض؟ لا ما في غرض هذا لأن هذه التركة مال مشاع بين الناس محصورين والرضا حاصل موجود فيما بينهم ما بيجي هذا فرش شيء يعني لا يؤدي إلى نزاع ولا يؤدي إلى تغابن محل رضا بين الكل نعم قال مستثنى نعم إذا سلم المبيع بعد البيع للمشتري وأقيل البيع بعد ذلك فللبائع أن يبيع المبيع من المشتري قبل القبض طبعا يبيعه لأن الإقالة في حق المتعاقدين فسخ إيه؟ لكن لا يجوز أن يبيعه من آخر لأن إيه؟ الإقالة في حق الشخص الثالث بيع جديد إيه؟ صح. قال والقاعدة في ذلك أن البيع إذا انفسخ بسبب كان فسخا في حق كافة الناس فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كل أحد أي من المشتري وغيره أما إذا انفسخ البيع بسبب هو في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير بيع كالإقالة يعني فإن البيع قبل القبض من المشتري جائز ومن غيره لا قال وعدم جواز التصرف قبل القبض ليس مخصوصا بالمبيع المنقول فكل عقد ينفسخ بسبب هلاك العوض فيه بسبب هلاك العوض فيه قبل القبض لا يجوز فيه التصرف بالعوض المذكور قبل القبض كبدل الإجارة بدل إجارة العين وبدل الصلح كبدل الإجارة العين وبدل الصلح يعني العين بدل الإجارة مو نقد عينه عين عين ايه؟ كبدل الإجارة العين بدل الصلح العين الصلح عن الدين أما في العقود التي لا تنفسخ بهلاك العوض فيها قبل القبض فيجوز التصرف في هذا العوض قبل القبض يعني كالثمن العادي بعتك هذا الشيء ب100 دينار فلك المئة دينار عندي ما ينفسخ البيع. فلك الصداق العين وكالصلح عن الدم. كالصداق يعني المهر مع المرأة. وكالصلح عن الدم لأنهما لا يحتمل. الصلح عن دم القتيل يعني إذا وجد يعني دية. لأنهما لا يحتمل عن الفسخ. وعلى ذلك يجوز التصرف في بدل المهر وبدل الصلح المذكور قبل القبض في البيع بالبيع والإيجار وسائر التصرفات. كما أنه يجوز للوالد أو للموصى له أن يبيع قبل القبض ما له المورود أو الموصى به. إنه لا يقبل كل هذه لا تقبل الفسخ يعني. أما بيع المقسوم قبل القبض ففي الأموال التي تجري فيها قسمة القضاء حسب المادة كذا المواد كذا فجائز كسائر التصرفات بعد القسمة وقبل القبض سواء أكان المقسوم عقارا أم منقولا لأنه إن يعني قبل القسمة عنده مجوز الهبة أو ما لا ذلك لأنه ما تقدر تسلم ما هو لك لأن الشيء المشترك بين المالكين كل مشترك كل مالك هو شريك في كل ذرة من ذرات هذا المال المشترك ما تقدر أنت تبيع يعني معلوم ما ممكن هذا نعم لأنه وإن كان في قسمة تلك الأموال معنى المبادلة فإن فيها جهة الإفراز أيضا نعم ففي هذه المسألة ترجح جهة الإفراز تسهيلا للتعامل أما في الأموال التي لا تجري فيها قسمة القضاء المنصوص عليها في المادة الآتية فإن كان المقسوم عقارا فلا يجوز التصرف في المقسوم بعد القسمة وقبل القبض لأن جهة المبادلة الراجحة في تلك الأموال. الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد. تنزيل يعني الحط من الثمن والتزييد التزييد الزيادة في الثمن نعم. يعني التنقيص من الثمن أما نقول تنزيل أو حط من الثمن نعم. بعد العقد إيه؟ التنزيل في الثمن والمبيع يقول يعني بيصير نعم بعد العقد نعم. المادة 54 و200 إيه؟ للبائع أن إيه؟ يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة نعم. ولا تفيد ندامة البائع وأما الشيخ عبد الله تلفوني يا شباب سكرت قال نعم ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم يقبل الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى 20 بطيخة ب20 قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك 5 أخرى أيضا فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ 25 بطيخة ب20 قرشا صح. وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة إلى خارج المجلس نعم مجلس قصده مجلس البيع إنه هذا الزيادة. مجلس العقد يعني مجلس البيع وسمى نعم. مجلس الزيادة سمى. في مجلس الزيادة يعني مجلس العقد نعم. الزيادة صارت بعد تمام العقد عندما يتم العقد على هذا المنوال تم العقد لا في مجلس العقد تعتبر الزيادة كأنها دخلت في الثمن عند العقد مدقيدها في مجلس العقد يعني مجلس العقد عند الحنفية ضيق جدا كما لو قال له بعتك 20 بطيخة ب20 قرش ثم قبل ثم أردف قال وزدتك 10 مثلا بعدهم في هذا الزيادة تدخل مع المبيع والمشتري طالبة بزيادة الزيادة يصبح لازمة على البايع لازمة على البايع نعم. إذا حدثت بعد المجلس كأن قال له لا إذا بعد انتظار المجلس لا هبه تعتبر نعم ما ملزم بها يقدر يرجع عنها نعم. بعد العقد يا شيخ بعد إيجاب الحضور لماذا ما تكون يعني الزيادة هبة لا تلحق أصلا يعني الثمن لا مدايحتي تدخل في الثمن تدخل في المبيع أو ما تدخل وهنا بده يحكي على هالمسألة هاي مو مسألة هبة أو ما هبة هبة تحتاج إلى القبض تحتاج إلى قبول الموهوب له وده يحكي في حدود البيع والثمن إذا المبيع زيادة شنو حكم زيادة المبيع أقل فهي شنو ده يجاوب عليها اقراها عيدها مرة ثانية أخير المادة إيه؟ قال للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد بعد العقد نعم المشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة. خلص واضح اللي يحكي على الزيادة. ولا تفيد ندامة البائع. يا شيخ بعد يعني شنو لا تفيد ندامة البائع؟ قال مثلا أنا رجعت عن هالزيادة ما تفيد. يعني تصير زيادة هنا تتبع تتبع المبيع أصلا. وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله. لا عبرة بقبولها. نعم. قصدي يا شيخ حتى في المجلس عندما تأتي زيادة في المجلس بعد العقد بعد إيجاب وقبول يعني هذا إخلاف القياس يعني يقول هبة أتت بعد إيجاب وقبول لماذا تدخل هذا الزيادة في التمر المجلس؟ وهو الزيادة من نوع المبيع وقال زدتك على المبيع بهالقدر ما أقول فيها هبة وما هبة تدخل أو ما تدخل بهالمبيع بهالحدود هذه ما تدخل هبة هذه ما تدخل هبة لأنه إذا هذا بمجلس العقد كذا إذا بغير مجلس العقد إذا بغير مجلس العقد ما يعتبر لأن البائع رجع ده يرجع عن كذا رجوع عن ما معتبر لو ما معتبر لا مش معتبر ما معتبر مو هيكي خلص قال ما. وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله نعم مثلا لو اشترى 20 بطيخة ب20 قرشا زيادة ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك 5 زدتك يعني زدتك 5 بطيخات الزيادة وين صارت على المبيع زين إيه؟ فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ 25 بطيخة ب20 قرشا نعم يعني بنفس الثمن نفس الثمن قال قبلت وقل زدتك قال زدتك إيه وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة نعم لأنه قبول لما ما صدر القبول في مجلس العقد الإيجاب سقط وراح فإذا قبل بعد ذلك القبول لا يجد لا يجد إيجابا حتى يتصل به لأن الإيجاب هنا ينصب على الزيادة وليش يقول إذا قبل وما قبل العقد تم فكأن الزيادة هي عقد جديد الإيجاب ينصب على 5 بطيخات يريد له قبول فإذا قبل مجلس العقد خلص انعقد العقد بالمبيع أو انعقدت على الزيادة والزيادة تروح ويا المبيع كأنه صارت على المبيع إلا بعد العقد بعد المجلس العقد هذا مو قبل لما انفض المجلس وما صار قبول بالإيجاب ما يبقى ينزل فلما يصدر القبول يصدر لا يجد إيجابا بالزيادة 5 جهة راح الإيجاب سقط فلا ينعقد العقد بال5 بطيخات بالزيادة فلا يلزم بالعقد الزيادة أصبحت قائمة بذاتها بعد المجلس ما هيش تابعة للمبيع نعم لا تعتبر تابعة لأجل الإيجاب بها سقط ليس سقط لأنه لم تصادف قبولا في المجلس في مجلس العقد وإنما القبول صدر بعد انفضاض المجلس لما نقول انفضاض المجلس يعني الإيجاب لم يبقى له وجود فإذا صدر الإيجاب القبول يصدر لا يجد إيجاب حتى يلتصق به وينعقد العقد على الزيادة نعم أنا عطاء الكيس هذا بدون ثمن ما ذكر الثمن يعني معناها أنها كأنها هبة ما ذكرت لا هي بالثمن الأول هي ملحقة بالمبيع ملحقة بالثمن ابني شوف بابا الله يحفظك هنا أنت زيادة بعد العقد هاي الزيادة هي بحكم إيجاب جديد هذا الإيجاب الجديد هو هذه الزيادة هاي الزيادة تسميها هبة وبلين ما بيتم قال لزدتك نعم تقدر تقول هي هبة زدتك 5 بطيخات على 20 بطيخة هذا إيجاب منه فإذا قال هذا المستقبلت يعني إيش قبلت قبلت هاي الزيادة انعقد العقد على هالزيادة انعقد العقد على هذه الزيادة فإذا لا انفض المجلس ثم قال المشتري قبلت هذه الزيادة هذا القبول لا يصادف إيجابا بالزيادة لا سقط الإيجاب فالقبول لا يصادف إيجابا بالزيادة حتى يلتصق به وينعقد العقد على هذه الزيادة لو هذا العقد أعطى البائع إيجابا آخر ليس هو بعد العقد هو بعد العقد لا بعد مجلس العقد هي قال أعطى إيجاب بعد مجلس العقد وليس بعد العقد هو بعد العقد يعني بعد العقد بعد تمامه والحنفية عندهم مجلس العقد بعد تمام العقد إرجاب وقبول. بينا احنا في حينها مجلس العقد عند الشافعية يبقى قائما ما دام العقدان في مكانهما مثل بالغرب. عند الحنفية لا، مجلس العقد عبارة عن ارتباط القبول بالإيجاب. هالفترة لما قلت أو أوجبت لك الفرصة اللي أعطيك إياها للعاقد الآخر ثاني يعني ثلاثة أربعة يوم ما يتأمل بالإيجاب، فإذا قال قبلت خلص انتهى مجلس العقد، انتهى تفرق بالأقوال يعني. بالأقوال أحسن، بالإيجاب والقبول. زين، بعد انتهاء مجلس العقد عند الحنفية إذا قال البائع وهبتك الخمس بطيخات، وقال الخمس بطيخات قالها بعد يعني قبل انتظام العقد، انتهى العقد وما قال قبلته خلص الإيجاب بالخمس بطيخات انتهى، ما تقدر تعد هذا إيجاب بالخمس بطيخات بعد أن أصدرت هو ما قال هذا في وقت العقد تمام العقد. طيب لعله عندما قال قبلت الإجابة الثانية التي تبع الخمس البطيخات إنما قاله تبعا للإجابة الأول، هو الزيادة لم يعطيها منفردة بذاتها، إنما لأجل أنك أخذت من هذا أنا أعطيك الخمس الزيادة، فهو أصلا تابع للإجابة الأول. نسمع مو تابع التصوير، المسألة اللي هم اللي يتكلمون عنها تتعلق بمجلس العقد. مجلس العقد يتم بصدر الإيجاب وبقي هنيها بقدر ما يجر نفس المشتري ويتفكر بدون أن يصدر منه صدود وإعراب عن الإيجاب أبدا، بس ساكت يعني سمع الإيجاب ساكت دي يتأمل أنا باقي هنا، ماذا يصدر أي كلام منه، مو يجي تليفون يروح يخابر ويجي يقعد، لا أبدا ساكت. بعد ذلك قال قبلت على العشرين بطيخة، لما قال قبلت خلص العقد. فإذا قال البائع بعد أن انعقد هذا العقد قال قبلت، قال وهبت زدتك خمس بطيخات، خمس بطيخات، فإذا قال رأسا قبلت يعني هكذا كنوع من التسامح يصير مقبولة، لكن إذا انفض هذا المجلس صار كلام بيناته ما ادري شنو ثم قال قبلت هذا ما له يعني لا يلزم، لا يلزم مجلس العقد كانه قال مثلا بعتك 20 فقال قبلت ثم قال زدتك 5. نعم اذا قال زدتك 5 تمشي هذه بعد ما انفصلوا بالاقوال. نعم. ماكو كلام صار زايد. نعم. يخرج عن مفهوم الإجابة والقبول. قوله زدتك 5 كأنه قال بعتك 25 لأنه يعني إيجاب يعني عقد جديد غير عقد. أدري صاحب قال الخمسة مطلوبة كأنها جزء من المبيع. أي نعم. يطالب بها البائع من قبل المشتري. نعم. قال في الشرح وكذلك إذا بيع 20 بطيخة 20 قرشا قال البائع قد ضممت هذا الكأس أيضا إلى المبيع وقبل المشتري في المجلس المذكور، فالمشتري يأخذ 20 بطيخة والكأس بالعشرين قرشا، ويجوز للبائع أن يزيد هذه الزيادة في مجلس العقد أو في مجلس آخر قبل قبض أصل المبيع أو بعده، كما أنه يجوز للمشتري في بعض الأحيان أن يطرح من المبيع سواء أكانت زيادة البائع من جنس المال أم لا، لأن للبائع حق التصرف في نفسه وملكه. يقول ويجوز للبائع أن يزيد هذه الزيادة في مجلس العقد أو في مجلس آخر. هاي كزيادة منفصلة ما لها علاقة بالأولى. نتكلم عن حر التصرف. قال وتلتحق هذه الزيادة بأصل العقد كما سيذكر في المادة الآتية، إلا أنه يشترط في صحة الزيادة أن يكون المزيد معلوما، ولا يشترط في صحة الزيادة أن يكون المبيع المزيد عليه موجودا. يعني 20 بطيخة ما يشترط أن تكون موجودة، أن يكون المبيع المزيد عليه موجودا وقائما في وقت الزيادة. إيه؟ فعلى هذا تجوز الزيادة على المبيع بعد هلاكه. إيه؟ لأن زيادة المبيع تثبت في مقابلة الثمن. إيه؟ والثمن قائم في الذمة. نعم. وإلا فهو ليس ثابتا في مقابلة المزيد عليه، لأن إلا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه أو المسلم فيه. نعم. لأنه معدوم حقيقة واحد السلام هذا. نعم. وقد جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه. أي واحد. والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجة المسلم إليه بل تزيد تلك الحاجة. نعم. فلذلك لا تجوز تلك الزيادة. نعم. مو نقول له المسلم فيه سلم المبيع. نعم. الزيد حاجة هو محتاج. نعم. وإذا لم يقبل المشتري تلك الزيادة في مجلس الزيادة وقبلها في مجلس آخر فلا يجبر البائع على تسليم تلك الزيادة للمشتري. ما لم يكرر البائع الإيجاب في الزيادة. ما لم يكرر البائع الإيجاب في الزيادة. صحيح. لأنه يصير كان عقد جديد. عقد جديد. نعم. نعم بعده. قال إيضاح الحاط من المبيع. الحاط يعني التنزيل. نعم. التنقيص، التنزيل أو التنقيص. إيه؟ إذا حط المشتري بعد البيع من المبيع ينظر. الحاط يكون من قبل من؟ المشتري. من المشتري. من المشتري. والزيادة تكون من قبل هذا بالنسبة بالنسبة للمبيع. نعم. نعم. قال فإن كان المبيع مسلما فيه وكان دينا كان يكون 10 كيلات من صبرة الحنطة هذه فالحط صحيح. المشتري هو صار المقدار 100 طن مثلا، ثم المشتري قال نزلت لك من هذا المسلم فيه طن، يعني صح هذا. نعم. مثال ذلك بأن كأنه دين صار في ذمة المسلم إليه دين به ويجوز يحط من الدين ماله. نعم. لكن لا يزيد، لكن يحط لكن لا يزيد. لا يقدر يزيد لأنه لازم إذا يزيد بموافقة المسلم إليه. نعم. المسلم إليه سيزداد سيزداد حاجة. لا ما يزداد. نعم. مثال ذلك إذا اشترى شخص من صبرة حنطة. من صبرة حنطة موجودة في مجلس العقد 50 كيلا قبل أن تفرز من الصبرة ب500 قرش ثم حط المشتري 10 كيلات قبل الإفراز والقبض فالحط صحيح. يعني الصبرة بيقدرها مقدارها أكثر من 50 كيلا لكن المشتري اشترى منها 50، هي أكثر من 50 يعني بالنظر العين ككيس مثلا أكثر من 50، اشترى 50 بكذا مو هالقد يقول بالثمن. نعم ب50 قرش. ال50 قرش بقى لكن قال له هذا المشتري مو بدل 50 اريد فقط 40 كيلا لكن الثمن هو باقي. يصح لو ما يصح؟ يصح. نعم. قال والقبض نعم فالحط صحيح ويكون المشتري مجبر على اخذ ال40 كيلا ب500 قرش بنفس الثمن بقى 500 قرش. نعم. اما اذا كان المبيع عينا المبيع عين يعني مو ثمن مو نقود وما إلى ذلك، عين يعني مجسمة شيء مجسم غير النقود وغير مو من المثليات. نعم. فلا يكون الحط صحيحا لأن الحط ليس إلا إبراء وإسقاطا وذلك لا يجري إلا حط هو طيبة بالأول قال الإبراء والحط هو إبراء من بعض الدين مو ده يقول من بعض الدين إبراء وإسقاط وإسقاط من بعض الدين وهذا ما يكون من القيميات إلا إنما في الدين ما يكون في إيه والدين يكون من المثليات. لا. أما إسقاط العين فغير صحيح لأن نقل ملكية العين العين هنا مقابل الدين مقابل المثليات يعني العين هنا تنصرف إلى القيميات لأن يقلديها مقابل الدين. وطيب أليس الحنطة الصبرة من الحنطة أليست عينا في هذا المبيع؟ وقال في الأولى صحيحة عندما قال الحط ابني بيقول هنا عينا إذا كان المبيع مو المبيع أما إذا كان المبيع عينا إيه؟ مو مثليات هنا خلاها مقابل الدين والدين هو يكون نقود أو من المثليات بتلاحظ فالمبيع هنا من القيميات ما نقدر نقول أنا حطيت لك منك 5 أو 10 لأن هذا قيميات يجيب نصف الفرس ربع الفرس. نعم. أما إسقاط العين فغير صحيح لأن نقل ملكية العين من شخص إلى آخر لا يكون إلا بوجه كالبيع والهبة ولا تكون بالإسقاط. ما تسقط جزء منها والإبراء. يعني الإسقاط كامل. الإسقاط. لا ما الإسقاط هو إبراء جزء من هذا الدين والعين اللي قلنا هاي تقابل الدين يعني تقابل المثليات ما تثبت هذه بالذمة حتى تنزل منها 5 أو 10 أو 6. نعم. مثال ذلك إذا اشترى شخص من آخر 50 كيلا حنطة معينة ب1000 قرش فإذا حط المشتري من ذلك 10 كيلات قبل قبض المبيع فلا يصح ذلك. نعم. والخلاصة أن حط الثمن وزيادته متقابلان كما في المادتين 55 و56 و200 كما أن زيادة المبيع والحط منه متقابلان قسما يعني هذا الزيادة وعكس الزيادة هو شنو التنزيل أو الحط. نعم. نعم. هذا متقابلان في المبيع وحكم كما ذكرنا بعد يجي على الثمن. أي نعم. المادة 55-200 للمشتري أن يزيد في الثمن. هنا زيادة راح تصير الزيادة والحط على الثمن. من اللي يزيد الثمن؟ المشتري. المشتري يزيد الثمن إيه؟ قال للمشتري أن يزيد في الثمن. عفواً دكتور أنا الآن المثالين ما فهمتنا. ليش الأول جائز وليش الثاني ما جائز وهو نفس الشيء؟ هذا حط 10 كيلات حنطة وهذا حط 10. وين هذا؟ شنو هو المثل المحترم؟ المثال الأول قال إذا اشترى شخص من صبرة حنطة. إيه. من صبرة حنطة. إيه. موجودة في مجلس العقد 50 كيلا. نعم. قبل أن تفرز من إيه. الصبرة. إيه. من اشترى إيه؟ من قبل الفرز قبل الفرز ب500 قرش ثم حط المشتري 10 كيلات قبل الافراز والقبض فالحط صحيح نعم قبل الافراز نعم اما في الصوره الثانيه وهي اذا اشترى شخص من اخر 50 كيلة حنطة معينه قبل الافراز معينه بس ما قرش ب1000 قرش فاذا حط المشتري من ذلك 10 كيلات قبل قبض المبيع فلا يصح ذلك. مو 55 كيلة ابني هي ماكو قدامنا غير 50 كيلة. تمام. ما نقدر فإذا حطيت منها ما أقدر أحط منها 10 كيلات بنظرهم. ليش؟ لأنه هاي مشتركة صارت بينك وبين المالك الأصلي وما تقدر تفرزها هنا. ما صار لأن يعني معينة هذه بالحالة الأولى ما معينة. معلقة بالذمة صبرة لا مو بالذمة صبرة هاي موجودة صبرة كانوا اشترى شيء موجود اشتريت منها 40 كيلو لا على التعيين هنا هناك عينتها فلما تعينت صارت كأنها من القيميات ما تقدر تفرزها هنا تفرز لها 40 منها وتقول لها هاي بدل الثمن في هذا تعينت على جميع أجزائها بينما ما تقدر تعينها لأن لما تنزل منزلة القيميات تستعصي على التقسيم نعم المادة لهذا ما أقرأ مال الثمن. ثمن؟ إيه هاي للمادة. للمشتري أن يزيد في الثمن. إيه. للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد. إيه. فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها. إيه. ولا تفيد ندامة المشتري. نعم. وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ. مثلاً. إيه. لا يعني عكس المسألة. لو بيع حيوان بألف فرس. إيه. بألف قرش. نعم. لو بيع حيوان بألف قرش نعم. ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك 200 قرش إيه؟ وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبتاع ب1200 قرش وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع 200 قرش التي زادها لأن سقط الإيجاب ماله أي سقط سقط هذا الإيجاب لأنه ما جاء والقبول والإيجاب موجودا يعني هي نعم. نفس ما في المادة بس هذه في الثمن هذه بالمبيع نعم. صح هذا يا شيخ في إبراء الدين مثلا أنا تدينت من شخص 1000 قرش فأقضيت هذه 1000 قرش وهذه زيادة من لا, إبني لا لا شوف بابا الإبراء هذا تصرف بالإرادة المنفردة يعني ما تحتاج إلى قبول من المقابل يعني أنت تطلب 1000 ريال تقول له أبرأتك بـ100 خلص سقط ما يحتاج يقول الآخر قبلته الإبراء إسقاط والساقط لا يعود فهذا إبراء أما هنا لا هنا تنزل منزلة إجابة قبول أو هبة والهبة ما تتم إلا بالقبض والقبول يعني شيئا مو القبول ما يكفي القبول لا يكفي إلا بالقبض والقبض يحتاج لإفراز يعني لا تحسب أنت الإبراء كالهبة الهبة عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول لكن تمامها يكون بالقبض وتحتاج إلى قبول إلا على رأي زفر ما يحتاج إلى قبول لا تحتاج إلى قبول ولذلك لا تتم إلا بالقبض لو كان القبول يكفي لما احتاجت القبض والإبراء لا يحتاج إلى قبض ما يحتاج إلى إسقاط ابني الإبراء إسقاط من حق لك في ذمة غيرك فما يحتاج أنه قبول الآخر إيه؟ المكافآت الغير مشروطة هل هي هبة؟ نعم مكافأة غير مشروطة هل تسمى هبة في الشريعة؟ لا مو هبة هاي جعل هاي جعالة من رد علي ابن الضايع أو فرس الضايع أو عبد الآبق فله كذا هاي تسمى جعالة وهو أنه من يفعل ذلك فله كذا. هو ما قال من فعل كذا فله كذا. كافأ مشروع مطلق. يعني واحد عمل عمل لآخر. هو من رد علي هنا من رد علي كذا فله جعالة. ولمن جاء به في قصة يوسف ولمن جاء قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أنا كفيل به. هاي جعالة التزام بالإرادة المنفردة دون تعيين الملتزم. من يقوم بهذا العمل فهو له كذا خلص. إذا ما قمت أنت بهذا العمل ولو تعبت ما لك هذه المكافأة. هاي جعالة تسمى يعني مو إجارة. جعالة يعني هي أشبه ما تكون بجائزة تعطى لمن يقوم بعمل معين إلها اسم خاص وإلها أحكام خاصة. وإذا لا يشترط فيها تحديد يعني مو تحديد لمن شلون تحديد ما تحدد يقول يا أحمد إذا جبت أنت كذا. جعالة هي إيجاب للجميع يراد به من يقوم بعمل معين فيه فائدة للجاعل فله هذه الجعالة أي ما يعينه من مكافأة لمن يقوم بهذا العمل. وإذا قال له ابني هذا البيت بكذا فإن أحسنت في عملك ما يصير. هذا غلط. إجارة فاسدة. إجارة فاسدة ما البناء. وإنما هي القيام بعمل أما برد ضايع أو بالدلالة على شيء أو إلى آخره. يعني مقابل عمل يستفيد منه الجاعل وله مكافأة معينة. فهي جعالة من يعني منهم من يستدل بها على شرع من قبلنا. ولكن هي في الـ في الـ في شريعتنا موجودة هذه. نعم. قال يجوز أولا للمشتري ثانيا لوالده بعد وفاته ثالثا للأجنبي أن يزيد الثمن المسمى بعد العقد في مجلس العقد أو بعد ذلك بشرط أن يكون المبيع موجودا وأن يكون محلا للمقابلة والمعاوضة في حق المشتري. يعني إذا زيد على الثمن المسمى من جنس أو من جنس آخر قيميا أو مثليا فالزيادة صحيحة وبقبول البائع تكون لازمة لأنهما بالحط والزيادة. شوف حتى بالزيادة والحط يعني تحتاج إلى قبول من البائع. بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا ولهما ولاية الرفع فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير. ما يخالف هذا لكن الأحسن أن يقال يعني بالزيادة بالثمن صارت جزء من الثمن فتحتاج إلى قبول لهذه الزيادة حتى تكون جزء من الثمن. هذه واحدة. وإن جعلنا الزيادة كهبة منفصلة فالهبة لا تكون لازمة إلا بقبول الطرف الآخر. طيب ما تكون لازمة هذه. هو يقول للمشتري ولوارثه وللأجنبي. من الأجنبي؟ غير للوارث ولا إما يقول عددهم منهم ما يجوز. أولا للمشتري. للمشتري هو صاحب. ثانيا لوارثه. الوارث لأن الوارث راح يتلقى الملك وفي الزيادة تنقيص من الملك الذي جاءه من المشتري صار ملكه. والثالث للأجنبي. الأجنبي هو ذا يتبرع. هو ما داخل. هو يتبرع قال أنا أيها البائع زيدك مثل من هذا التبرع هذا. فلازم شنو هاي بكل الحالات أن يقبل. أن يقبل نعم. أن يقبل البائع. نعم يقول فالزيادة صحيحة وبقبول البائع تكون لازمة. لازم بقبول البائع. إذا لم يقبل. يعني قلنا أكثر من مرة أنه ما يدخل في ملك إنسان غصبا عنه إلا الميراث بغصب عنه يدخل عنه. أي لابد من قبول حتى يقبل الزيادة. قلنا البائع يقبل لازم. فإذا قبل صارت الزيادة لازمة. صارت لازمة. المشتري لازم يدفعها ويستلمها البائع. صارت لازمة هنا بقوله أو بالقبول بعد موته. أيه؟ وقول الأجنبي تعتبر لازمة على المشتري إذا قال الأجنبي. أنه قال هنا للمشتري أو لوالده بعد وفاة المشتري أو الأجنبي. إيه هذول الثلاثة إنهم حق بأن يعطوا زيادة. من هو الأجنبي يا شيخ؟ المشتري هو المشتري هذا يقدر يزيد متمام. الوارث يقدر يزيد. ليش؟ لأن الزيادة راح تطلع من ملكه الذي آل إليه من المشتري مو الوارث. وارث من؟ وارث المشتري. الثالث الأجنبي اللي هو لا بائع ولا مشتري ولا وارث هو متبرع بالزيادة، هو متبرع بالزيادة، فهذا التبرع نعم هبة موقوف على أن يقبلها منه البايع، البايع لازم يقبلها. فإذا قبلها في هذه الحالات الثلاثة، في حالة الزيادة الصادرة من المشتري أو الصادرة من الوارث أو الصادرة من أجنبي، صارت الزيادة لازمة، يستطيع هذا البايع، يستطيع البايع أن يطالب بها، يطالب بها المشتري إذا كان هو زيدها أو الوارث زيدها يطالب الوارث أو الأجنبي يطالب المشتري الأجنبي. شيخنا هنا نعم. كيف يتصور هذا للوارث بعد وفاته؟ يعني في يقول في نفس الوقت يقول بعد العقد في مجلس العقد، يعني ماسك اللحظة، لا ده يصور هكذا. الوارث قد يكون مثلا ما سمع بالموت أو ما سمع بالعقد، يعني ده يصور بالتصور أن الوارث إذا كانت هذه الزيادة منين راح تطلع؟ من التركة، فإذا زيادة معتبرة متمام، إذا ما معتبرة أفضل ما معتبرة في أسوأ الأحوال كالأجنبي مويتي، والأجنبي له حق لزيد وما له حق أقل هذا. شيخ لماذا فرق بين مجلس العقد وخارج مجلس العقد؟ ايش العله؟ انك تم عقد الاول، لماذا فرق بين مجلس العقد ومجلس العقد؟ ما هو في حاله الاولى المشتري زيد، لان يعني اذا زيد مجلس العقد خلص ما يحتاج بعد شيء، تعتبر هذه الزياده وينتهي الامر، ينتهي الامر كزياده تصير بها، لكن تمامها هذه اذا جعلناها هبه فيصير تمامها بالقبض، وإذا من كيف كهبة وإنما صارت كجزء من العقد، من اشترطها من كيف هبة وما يحتاج إلى قبضها وإنما تقبض ويا الأصل المبيع. يا شيخ هذه الصور يعني في أصلها كأنها هبة، يعني أصل العقد قد تم بين إيجاب وقبول، يعني لا هاي الزيادة، هاي الزيادة اللي يزيدها المشتري نجعلها أما نجعلها كجزء من المبيع فتأخذ أحكام المبيع، إن كان منقول إذا كان عقار إلى آخره، أو نجعلها هبة، نجعلها هبة منفصلة قائمة بذاتها فتحتاج إلى قبول. فهو يقول هنا هذه الزيادة لا تكون لازمة إلا بالقبول، إلا بالقبول، هذا القبول ينصرف سواء قلنا جزء من المبيع أو إذا اعتبرناه هبة، وتعتبر بالنسبة للقبض حكم المبيع، حكم المبيع اللي يتم ملكه بالقبر قبل التسليم او بعد التسليم على مسألة ثانية. لا يكون يعني عقدين في عقد لا لا لا لا لا ليس عقدين في عقد بيع، هو ده يقول زيدتك ما بيها عقدين في عقد واحد. نعم. قال اما اذا قبل البائع تلك الزيادة بعد التفرغ من مجلس الزيادة فلا يكون معتبرا قبول البائع لتلك الزيادة، ما يعتبر بالنسبة كجزء من المبيع ما لم يعد الإيجاب ويكرر. هنا في مسألة الوارد، الوارد تصح على مسألة الوارد من المشتري. لا شنو هذا عبارة شنو بعض القرآن؟ قال فلا يكون معتبرا قبول البائع لتلك الزيادة ما لم يعد الإيجاب ويكرر. في الحالة الثانية ببعض كسير كعقد جديد هذا. نعم. ولا يشترط أن يكون الثمن المزيد من جنس الثمن المسمى، فيجوز أن تكون الزيادة من جنس آخر أو أن تكون تلك الزيادة. إذا الزيادة هذه منفصلة. نعم. مثال ذلك إذا اشترى شخص مالا بألف قرش. جيب. فله بعد الشراء أن يزيد على الثمن 100 قرش أو أكثر. وكذلك يجوز له أن يزيد شاة غنم، وعلى هذا الوجه. أي إذا زاد المشتري على الثمن المسمى عينا فتلفت تلك الزيادة قبل تسليمها للبايع، فسخ البيع في مقدار ذلك. لأن هنا صارت جزء من المبيع. نعم. صارت كجزء من المبيع ولا يتم البيع إلا بتمام المبيع. هذه هلكة اللي اعتبرناها جزء من المبيع فينفسخ البيع. مثال ذلك لأن يتعذر التسليم، هو زي يقول ينفسخ البيع. نعم. لكن هذا انفساخ لمصلحة أحد الطرفين، فيجوز أن يعني يقبل به إذا، لأن هذا فسخ لمصلحة أحد الطرفين. نعم. مثال ذلك إذا اشترى إنسان من آخر شاة بمئة قرش وبعد أن قبض المبيع زاد على ثمنه ثوبا يساوي 50 قرشا فتلف الثوب قبل تسليمه إلى البايع. فإن كانت قيمة الشاة مع الثوب 150 قرشا وكانت قيمة الثوب وحده 50 قرشا فلما كانت قيمة الثوب وهي 50 قرشا ثلث المئة والخمسين فالبيع ينفسخ في ثلث الشاة واحد. هذا مثل الزيادة معروفة الثمن وهي هلكت فيبقى هذا المنفسخ بقدر الشيء الذي هلك. إلا أنه يشترط في الحالة الأولى مختلفة لأن هو اشترى مد بمئة قرش بشنو وياها زيادة شات والشات هلكت. الشات ما معروفة قيمتها. نعم. إلا أنه يشترط حين زيادة الثمن وجود المبيع. لأن الزيادة تلحق بالمبيع فإذا المبيع ما موجود فلا تلحق به فلا تعتبر. قال لأن المبيع إن لم يكن قائما وموجودا فلا يكون محلا للمعاوضة. بعكس الزيادة في المبيع فلا يشترط وجود المبيع. الزيادة في المبيع لحظة بدنا نحكي على الثمن. شو في الثمن؟ نعم كلام في الثمن. عيد بالله المثال. قال مثال ذلك إذا اشترى إنسان من آخر شاة بمئة قرش وبعد أن قبض المبيع زاد على ثمنه ثوبا نعم يساوي 50 قرشا نعم فتلف الثوب قبل تسليمه إلى البائع. فإن كانت قيمة الشاة مع الثوب 150 قرشا وكانت قيمة الثوب وحده 50 قرشا فلما كانت قيمة الثوب هي وهي 50 قرشا ثلث المئة والخمسين فالبيع ينفسخ في ثلث الشاة. إلا أنه يشترط حين زيادة الثمن وجود المبيع لأن المبيع إن لم يكن قائما وموجودا فلا يكون محلا للمعاوضة. هنا يعني جعل قيمة الثوب هي 50 وقيمة الشاة 100 فإذا صارت كلها كشيء واحد. فإذا هلك الثوب قيمته 50 كأنه نقص من قيمة المبيع ثلثة. المجموع 150 هلك ثلثة فعليه يكون ثلثة. قال وإن كانت زيادة الثمن تلتحق بأصل العقد حسب المادة كذا وكان المبيع موجودا حين حدوث أصل العقد إلا أنه يجب ثبوت المستند في الحال ثم يلزم استناده وبانتفاء المحل أصبح غير ممكن ثبوته في الحال فيكون استناده متعذرا. فإذا تلف المبيع حقيقة أو حكما فلا تصح الزيادة في الثمن بعد ذلك والتلف الحقيقي ظاهر. وأما التلف الحكمي فأكأن يكون المبيع شاة فيباع من آخر أو حنطة فيطحن أو دقيقا فيخبز أو قطنا فيصنع خيوطا أو خيوطا فينسج ثوبا أو لحما فيطبخ طعاما أو ما أشبه ذلك فالمبيع في كل ذلك قد تلف حكما. إذا تغير الجزء المزاد من الثمن فكأنه لم يوجد ولا يمكن أن نعرف قيمته. وضرب أمثلة الثوب قطن تخيط خيوط تخيط ثوب وحنطة طحنة وما إلى ذلك تغيرت قيمتها. فإذا هلكت هذه الأشياء وقد انقلبت إلى شيء قيمي فما راح نقدر نعرف المقدار الثمن بعد هلاك هذا الجزء الذي اعتبر من الثمن وهو من القيميات. والثمن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وفي هذه الحالة الثمن أصبح غير معلوم. قال وكذلك إيه؟ إذا أخرج المشتري المبيع من ملكه بأن باعه من آخر أو وهبه أو سلمه ثم دخل المبيع ثانية ملك المشتري بطريق الاشتراء أو الهبة أو بسبب آخر من أسباب الملك فزاد في ثمن المبيع فلا يصح ذلك. فزاد في ثمن المبيع فلا يصح ذلك لأن الثمن الأصلي راح ممكن كان ثمن عينا وباعها ثم عاد المبيع إلى المشتري بعقد آخر. فهذا البيع الأول الشراء الأول ينفسخ يروح لأن الثمن الذي كان هو عين راح. هذا هذا في ثمن المبيع للبائع الأول هو البائع الأول نفسه الذي اشتراه منه المشتري وكان الثمن عينا ثم هذه العين الثمن هذا الذي هو عين راح من المشتري ثم بهالأثناء رجع المبيع إلى المشتري الأول بالشراء أو غير شيء. هذا فالبيع الأول والشراء الأول ينفسخ فلا تصح الزيادة للبيع الأول ما تصح لأنه طلع وتصح للبيع الثاني. لا ما تصح قرصت لا تصح للأول ولا الثاني. قال وإذا أجر المبيع من المبيع من آخر أو رهنه كان المبيع شاتا غنم فذبح دون أن يقطع أو قطنا مجلحا فإذا زاد المشتري على الثمن شيئا فالزيادة صحيحة لأن المبيع في هذه الحال الحوال موجود حقيقة ولم يتلف حكما. إيضاح زيادة الأجنبي في الثمن يعني هنا المبيع اللي سماه الثمن شات ذبحت أو شنو قطنا إيش محلوج يمكن مجلحا مجلح أخاف محلوج دون أن يقطع أو قطنا مجلحا هكذا مجلح ما أدري مجلح أخاف يعني محلوجا أو كيد على كل حال الشاة إذا كانت مذبوحة هي موجودة حكما لأن هي بوجودها نعم هي فارقتها الحياة لكن لا تزال هي بجلدها وصوفها ولحمها وشحمها باقية هذه نعم فإذا زاد في ثمن عليها ذبحت يقول اي هو الشاب ذبحت بعد الذبح تعتبر موجودة يعني حكم الموجودة لأنه بكل مكوناتها فإن زاد المشتري على الثمن شيئا فالزيادة صحيحة نعم فإن زاد المشتري على الثمن شيئا فالزيادة صحيحة صحيحة لأنه باعتبار المبيع موجود حكم. نعم نعم مو المبيع الثمن المعين يعتبر موجود حكما نعم إيه لأن الشاه هنا ثمن وليست مثل إيه هو اللي يحكي عن ثمن نعم ذكر أن المال 220 يا شيخ إيه أنه يجوز يعني بيع وين المال 220 مضت هذه تبحث في هذا الموضوع أن شنو 220 يجوز كان بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح يا واشد أنت وين تقول 220 بس شوف هذا الحكي خالف ال 220 شنو هي الماده 220 يقول بيع المعدودات صفقه واحده مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلا لو باع صبره حنطه او وسق سفينه من حطب او قطيع غنم او قطعه من جوخ على ان كل كيل من الحنطه او قنطارا من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع صح البيع في هذا واضح جملة أكو أشياء مثلا قماش أو كذا في هذا الشيء يا شيخ لو أنك بعد 40 يعني كيلة من حنطة جاب سكر سؤالك ابن الله يحفظك احنا بدنا نحكي على مال الثمن والزيادة فيه قلت هذا يخالف المادة 220 أيوة. 220 هاي معناها وين ممكن المخالفة مخالف فيها المادة يعني 255 لأن للمشتري الزيادة يعني مبيع إذا كان المبيع موجودا لا موجودا هو أنا ماكو ما هذا موجود بس الثمن الثمن إذا كان موجود الصح الزيادة عليه طيب يا شيخ فقال يعني إذا تعددت الصفقة يعني ماكو هنا جابها الصفقة ما لها علاقة صفقة واحدة لكن تعددت يعني العدديات وهي صفقة واحدة مثلا لو يعني بعد 40 يعني كيلة من حنطة ثم أضفت شاة يعني عندما إضافتك الشاه إلى هذا ما يعني ما فصلت الثمن الشاه هنا يا أخي ثمن وليست حين هنا ليست عددي لا الشاه هنا في مسألتنا اللي إحنا أنا فيها ثمن جعلت ثمنا ولم تجعل حتى ولو فلا تعرف إحنا بنحكي على الزيادة في الثمن ابني أو الحط منه والثمن أما يكون نقد أو من المثليات أو يكون عينا أو يكون موجودا أو ينعدم هذا الثمن يفنى شنو الحكم ده يحكي بهالحدود هذه ذكر ابني نعم قال إيضاح زيادة الأجنبي في الثمن نعم كما أنه يجوز هذا فد واحد مثلا بيت بايعون أنت اشتريت من نشاط أو أي شيء بمية قرش أنا قاعد مالي دخل أنا قال جدتك أيها البايع على هالثمن 10 قروش شنو الحكم دقلات قال كما أنه يجوز زيادة المشتري في الثمن إيه؟ الثمن المسمى تجوز الزيادة من الأجنبي يعني زيادة يعني حكم يعني كان متبرع هنا فكل موضع جاز أن يزاد في الثمن المسمى من المشتري يجوز أن يزاد من الأجنبي من الأجنبي بشرط أن يكون البائع يقبل هذه الزيادة إلا أن لزيادة الأجنبي في الثمن 5 صور زين شنو الصور أولا أن يزيد الأجنبي الثمن بأمر من المشتري هاي واحد يعني المشتري يقول له الأجنبي أنت زيد على الثمن زين. ثانيا إيه؟ أن يزيد بغير أمر منه بغير أمر المشتري إلا أنه يجيزها بعد وقوعها المشتري يجيز الزيادة بعد وقوعها. لكلها تلزم المشتري الأولى والثانية. بعد وده يحدد الصور لسه. نعم. ثالثاً أن يزيد بلا أمر منه ولا إجازة. بلا أمر ولا إجازة منفصل. رابعاً أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. يعني بعد ما أنت الأجنبي الزيادة دون أمر من المشتري، المشتري قال أنا ضامن هذه الزيادة. نعم. خامساً أن يضيف المشتري الزيادة إلى ماله. أن يضيف المشتري الزيادة إلى ماله. يعني ما قال أنا ضامن فقط، وإنما قال هذه الزيادة من مالي، تعتبر من مالي بالتعبير. فشنو الحكم بالعمل؟ ففي الأولى والثانية والرابعة والخامسة تكون الزيادة صحيحا. صحيحة. وفي الأولى، وهي الأولى شن هي؟ إذا أمره بأمر من المشتري. والثانية بغير أمره إلا أنه يجيزها. يجيزها. نعم بعد وقوعها. أي. ويضمن. نعم. والرابعة أن يجيزها ويضمن. ويضمن. نعم. والخامسة أن يضيف المشتري زيادة إلى مالي. هاي الأربع حالات زيادة مقبولة وصحيحة. والثانية يجب على المشتري أن يؤدي. وفي الأولى والثانية يجب على المشتري أن يؤدي تلك الزيادة. نعم، هو لأن أمر بها. نعم. أو أجاز فعله. نعم. نعم. وفي الثالثة تكون الزيادة باطلة. وهي أن يزيد بلا أمر منه ولا إجازة. باطل هذا يعني. يعني ما تلزم هذه. ما تلزم. نعم. نعم. وفي الرابعة والخامسة يجب على الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله. من ماله. وهي الرابعة شنو؟ لأنه يضمن. الرابعة إيش هي؟ الرابعة أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. إيه. أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. إيه. هاي الرابعة. إيه. هل من يتحمل الزيادة؟ المشتري. يعني لا الأجنبي يتحمل الزيادة الأجنبي. أن يضمن المشتري. يا شيخ ليش أن يضمن؟ أن يضمن. شنو الرابعة شي يقول بها؟ أن يضمن أو يضمن. إيه؟ المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. لا يضمن مو يضمن. يضمن ابن يضمن يضمن. إيه؟ أن يضمن. شنو هي الرابعة الحالة الرابعة؟ أن يضمن. لا الرابعة إيش؟ أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت. كن هي هاي الحالة الرابعة أرجع للصور. الصور هي هذه. شنو؟ يعني حكمها تبسط حكمها. قال وفي الحالة الرابعة. كن هي الحالة الرابعة أقرأها للصور بالأول. الصور أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً. أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. زين شنو حكمها؟ حكمها قال. إيه. وفي الرابعة والخامسة. وفي الرابعة والخامسة إيه؟ يجب على الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله. إيه؟ إلا أنه إذا كان الأجنبي ضمن ذلك. مو الأجنبي لازم، المشتري. إذا كان ضمن ذلك بأمر المشتري. بأمر المشتري. إيه مو قلناها عادة السعادة شنو؟ إذا كان الأجنبي ضمن ذلك بأمر المشتري أو أضافها إلى ماله بأمر المشتري فله أن يرجع بذلك على المشتري. على المشتري إذا مو مضمن المشتري ولا كذا إيش شي يصير هو؟ وإلا كان متبرعا ليس له الرجوع. وإلا كان متبرعا ليس له الرجوع. متبرعا ليس له الرجوع. نعم. من هو هذا الأجنبي؟ الأجنبي. إيه. نعم. المسألة الرابعة والخامسة. لكن أن يضمن المشتري. أن يضمن لا يضمن المشتري نعم. لكن أن ولم ضمنها. كيف هذا يضمن الاثنين مع بعض؟ في إشكال يا شيخنا. لا نقرأها من الأول. ذكر الحالات الخمسة. الحالات الخمس وأحكامها على مهل. زين. لا ذكر الحالات الخمس. الحالة الأولى. زين. أن يزيد الأجنبي الثمن بأمر من المشتري. إيه. ثانيا أن يزيد بغير أمر منه إلا أنه يجيزها بعد. هاي الحالتين الأولى والثانية. واضح حكمه. على المشتري. على المشتري. زين. ثالثا أن يزيد بلا أمر منه ولا إجازة. إيه. بلا أمر ولا إجازة. ولا إجازة هنا هاي الحالة بلا أمر ولا إجازة يتحملها الأجنبي. الأجنبي شي يقول هو شوف بالحكم في الحالة الثالثة تكون الزيادة باطلة. باطلة باطلة لا باطلة شنو يعني كأنه تلزمه لكن يعتبر متبرع وما يقدر البايع يلزم بها من الباب تكون باطلة لم يوافق عليها. إيه يعني هو قوله باطلة يعني ما يقدر البايع يلزمه بها لأنه هو حكمه حكم المتبرع والمتبرع لا إلزام عليه فيما تبرع به الحالة الرابعة. وفي الرابعة والخامسة شن هي تقرأ الحالات؟ نعم. أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي. التي حصل المشتري يتحملها المشتري هذه. نعم. هذه الحالة يتحملها المشتري. نعم. خامسا أن يضيف المشتري الزيادة إلى ماله. إلى ماله. يتحملها أيضا. يتحملها المشتري. قال هنا حكمها. في الرابعة والخامسة يجب على الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله. نعم. ضمنه عليه ضمن أن يعطيه هو المشتري ضمن على على على الأجنبي أن يعطي فالواجب على مال الأجنبي يضمن يضمن الحالة الرابعة أخي الرابعة الحالة الحالة المشتري الزيادة التي أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي من الأجنبي والخامس أن يضيف المشتري الزيادة إلى ماله زين إيه قال في حكمهما الرابعة والخامسة يجب على الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله إلا أنه إذا كان الأجنبي ضمن ذلك بأمر المشتري أو أضافها إلى مال بأمر المشتري فله أن يرجع بذلك على المشتري. إما هذا واضح هنا. لا لا واضح بابا. هنا ضمنها يعني كفلها. صار كفيلا. والما بده يكفل يكفل الأجنبي. فيما التزم به. فهنا من اللي راح يؤدي إذا أداه الأجنبي يرجع على من أيضا على الكفيل على المشتري إذا كانت بأمره أو بإجازته. أما إذا بدون أمره وبدون إجازته فيتحملها منه الأجنبي. وإلا كان متبرعا ليس له رجوع. ما له رجوع هنا. ليش؟ لأن عند الحنفية يعني المتبرع ما يرجع عليه. يعني مثلا إذا واحد أدى عن آخر دينا عليه يعني أنت لك عليك دين لآخر فإذا أنا أديت الدين عنك وأعطيته لدائنك ما لي حق الرجوع ما لي حق أرجع عليك بما أديته عنك إن لم يكن ذلك بأمرك أو بتوكيل منك لأنك متبرع لكن عند غير الحنفية القاعدة عندهم إذا أدى إنسان واجبا عن غيره فهو محسن وله الرجوع على من أدى عنه مفهوم هذا؟ هاي المسألة أنت تبرعت عن غيرك بأن وفيت عنه الدين هل لك أن ترجع على هذا المدين